فالكل سينتظر إتيان النادي الفلاني، والكرب شديد حتى أن آدم يقول سلم سلم، اللهم سلم سلم، فيقول ليس لي، فيقول اذهبوا إلى نوح أول رسول، فيذهبون إلى نوح عليه السلام، فنوح يقول ليس لي ويذكر خطيئة، اذهبوا إلى إبراهيم أبن الأنبياء، فيذهبون إلى إبراهيم، فيحيلهم على موسى، يحيلهم على عيسى، وكل نبي يقول لست لها لست لها، اذهبوا إلى فلان، ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد بأبي هو وأمي، اذهبوا إلى محمد فيقول محمد بأبي هو وأمي أنا لها أنا لها، فيذهب صلى الله عليه وسلم عند العرش فيسجد، هذا هو المقام المحمود تكرمة لله لمحمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، أن الله الذي علاه أمام الخلائق أجمعين لا يقبل أحدا يشفع في الفضاء بين الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي كرامة لمحمد عند العرش فيخر ساجدا، فيعلمه الله محامد يثني على الله بها، فيقال له يا أبي هو وأمي، فيقال له يا محمد ابن عربي وتب وعظة واشفع تشفع، فيتوسط الانسان بمعنى الشفاعة، فيتوسط الانسان عند ظالب في علاه ليفصل بين العباد، ويأتي ذلك في علاه فيفصل بين العباد، وأول من يفصل الأرواح في علاه بينهم أو يفصل بينهم أو أول من يحكمه الله في علاه هي الأمة الإسلامية، قبل ذلك كما قلت في ضرب شديد يخرجون فيضرب قبل الشفاعة، يضرب الجد كما قال الانسان، فيضرب الجد على جهنم على جهنم، الجسر هو الصراط الذي يعبرون أي الله العالم ممن يعبر الصراط كطفلة عيني يا رب العالمين، الأمة الإسلامية تقف والأمم بأسرها تقف يرون النار أتى بها 70,000 ملك يأتون في إيه يحملون زماما واحدا، هي بها 70,000 زمام كل زمام يحملوا أو يجروا 70,000 ملك يا عظم النار، يعني نسأل الله جل في علاه أن ينجينا منها، فتأتي النار ويضرب الجسم بين النار وبين الجنة، وتقف الأمة الإسلامية على الصراط، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عن عائشة بنت أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط أدق من الشعر وأحد من الزيت، فيه كلاليب خطاطير تقف الناس، الكلاليب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالشوك السعدان، كأنها إذا أخذت بيد أحد أو برجل أحد أو بجسد أحد لن يفوز منها، لابد ان تنزل به على نار جهنم والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الانبياء لا احد يتكلم، كل الامه خمس وسكوت، وما احد يتكلم في هذا الموقف العظيم الا الرسل، ماذا يقولون؟ يقولون اللهم سلم سلم، هذا مقوله ابراهيم ونوح وموسى وعيسى، هو العدد من الرسل والانبياء يقولون اللهم سلم سلم، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصراط، فالمؤمنون الخلص الذين اتقوا ربهم وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحرمات اللهم اجعلنا منهم يا رب، اغفر لنا جلالتنا يا اكرم الاكرمين، وتقرب الى الله بالنوافل الصالح فيمرون كطرفة عين، طرفة عين طرفة العين هكذا، طرفة العين اسرع ام كأجاويد الخير اسرع، طب كالريح المنتنى اسرع ام طرفة عين، طرفة عين، فوصف الانسان الاول الامه الذين يعبرون هي الامه الاسلاميه، ولذلك قال الانسان انا وامتي اول من يجيز الصراط، والحمد لله على أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجيز الإنسان يتجاوز الصراط أمته كطرفة عين كالريح المرسلة كأجاويد الخير كالطير، وأيضا منهم من يمشي ومنهم من يسحب، وآخر هذه الأمة عبورا على الصراط هو من يحبو على الصراط، منهم المكردة منهم الذي تخطفه الكلاليب ومنهم الذي يفتش لكن ينجو بفضل الله عليه، اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كطرفة عين، وهذا الذي فسره ابن مسعود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال هو المرور على الصراط، اللهم سلم سلم واجعلنا ممن يمر على هذا الصراط كطرفة عين، فالحب الشديد يشعر به الناس، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في الخلائق، أخطأنا لغة قلت ولا يشفع في الخلائق إلا محمدا، طيب ولا يشفع في الخلائق إلا محمدا، هل تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، الاستثناء يصح الوجهان، لا لو قلنا أيوة نعم هي الآن هي تامة ولا غير تامة، لو منفية يعني هو ناقص ومنفي فيه الوجهان، هذا الذي أذكره وممكن يكون نسيت، صح نقول فشرب منه إلا قليلا وأيضا إلا قليلا، يبقى لابد ان هي تكون تامه تامه، النقص المنفي لزاما ها لزاما ان تنزع الله وتنزع الا وتاتيها حسب البدليه حسب موضعها من العراق. نعم. فلا يشفع في الصلاة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشفع في الصلاة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود، وأقول الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية هي الشفاعة في أهل الشرك، الشفاعة التي فيها الشرك هي شفاعة منفية. أولا التفصيل العام، الشفاعة كلها لله لا في أولاد، كما قال الله تعالى الآية قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة الأصل أن الشفاعة لله لا في أولاد. أنا أؤصل هذا الأصل لما لأننا سنقول إذا كانت الشفاعة لله لا في أولاد فإنه لن يأذن لأحد أن يشفع إلا بالشروط التي بيانها الله لا في أولاد، فلا يمكن لأحد أن يشفع دون إذن الله لا في أولاد. لما؟ للفارق بين الخالق والمخلوق، المخلوق لك أن تشفع عنده دون أن تستأذنه، لو أنت لك الحظ وعنده ولك المكانة عند معظم ممكن أن تدخل عليه وتشفع دونه أن تستأذنه، إلا الله لا في أولاد سبحانه وتعالى، لا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه كما تنويه. إذن الشفاعة جميعا لله لا في أولاد، والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة والشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي فيها الشرك أو الشفاعة لأهل الشرك، لا يمكن أن يقبل الله شفاعة لأهل الشرك، والدلالة على ذلك عظيمة جدا وكبيرة جدا في الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما في شفاعة أبدا ولا شفاعة. وسنبين هذه مجملة، سنبين بتفسير الآية الأخرى أنها المقصود بها هي الشفاعة لمن؟ الكافرين. طبعا عنده دليل على ذلك، فيجي السؤال الله تعالى يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفى الشفاعة. وأنا أقول هذا مجمل، فيفسر بعد ذلك بآيات أخرى أنه لا شفاعة، يعني لا شفاعة للكافرين، لا يمكن أن تعمم على الكافرين والمؤمنين. وأيضا قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا هذا صحيح لما الربع الثاني ده ها ولا يقبلون عفوا ولا ياخذ منها شفاعه ولا هم ينصرون صحيح. طيب ولا يقبل منها شفاعه دل على عدم قبول الشفاعه، ايضا هذه مفسره بالشفاعه للكافرين، والدليل على ذلك من الكتاب فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، أعوذ بالله من غضب الله. إذا الشفاعة المنفية هنا الشفاعة المنفية لأهل الشرك، فلا يمكن أن يقبل الله لله في أولاد شفاعة أهل الشرك. وأما استقبال إبراهيم ثم أجل يوم القيامة ليشفع في أبيه إنه سيتبرأ منه كما قال الله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه إظهار لأن إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يشفع في أبيه. أما الشفاعة الثانية وهي الشفاعة المثبتة، هذه شفاعة أنقدموا إلى أرسال، شفاعة خاصة بنبينا تكرمة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله جل في علاه. شفاعة خاصة به على أنواع ثلاثة، النوع الأول الشفاعة في أهل المرض، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الناس عندما اشتد عليهم الكرب ويذهبون إلى كل نبي يقول كل نبي لست لها لست لها حتى تأتي بمثلها فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك وسد ضعفك واشفع تشفع. فهذا المقام المحمود، وهذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم تكرمة الله لنبينا. أيضا شفاعة أخرى خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهي الشفاعة والتوسط ليدخل أهل الجنة الجنة، وهذه لا يمكن، هذه طبعا يعني تبين لنا كيف الإنسان لا يمكن أن يرضي ربه ولا يمكن تحمل الأحوال أن يقبله الله إلا إذا أتى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعدما قضى الله بين العباد، وبعدما قضى لأهل الجنة الجنة، وبعدما قضى لأهل النار النار، انظر أهل النار يتقضون في النار لا يحتاجون إلى شيء، أما أهل الجنة لا يمكن أن يدخلوا الجنة ويكمل التمتع بالجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على باب الجنة فيشفع لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول نعم بك أمر، يعني لا أفتح إلا لك، فيقول نعم بك أمر، فلا يدخل أحد الجنة حتى يشفع الإنسان من الجنة، يدخل الجنة بأبي هو وأمي، نسأل الله أن يشفعه فينا أو يجعلنا يؤهلنا لأن يشفع نبينا فينا. الشفاعة الثالثة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا لا يشاركه أحد فيها، شفاعة لعمه الكافر، مع أن الله نفى الشفاعة بل ونهى عن الشفاعة للكافرين إلا النبي صلى الله عليه وسلم